من قل وإلى البيه انت نقلتك نستاك يا بس خير في أكبر معجزة تشهد لك أصل في العرس في الشدة طلبوا شفاعتك واسقين من حب يسوع لك أصل ظهر لك من قل وإلى البيه انت نقلتك نيستك كنت جندي وشجاع قديس مملوء بالإيمان برب المجد مخلصنا الفدي الحنان والكفرة لما جلدوك رفضت تبخر للأوثان فارتعدوا لما يسوع حبيبك فك قيودك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك يا بس خير في أكبر معجزة تشهد لك أصل في العرس في الشدة طلبوا شفاعتك واسقين من حب يسوع لك أصل ظهر لك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك يا سلام لما ملاك الرب ظهر في نور في السجن وطمنك وملا قلبك سرور اصل دقلديانوس مره أصدر المنشور ضد إيمانك ورفضته فطولي أمس جناك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك يا بس خير في أكبر معجزة تشهد لك أصل في العرس في الشدة طلبوا شفاعتك واسقين من حب يسوع لك أصل ظهر لك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك من أترب إلى أنصنا إلى باب أسيوط وفي خن مركب كان جسدك في القيود محطوط أصل استدعوك مرة تانية وفضلت تموت ولا تنكر إيمان حبيبك ومخلصك الرب يسوع من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك يا بس خير في أكبر معجزة تشهد لك أصل في العرس في الشدة طلبوا شفاعتك واسقين من حب يسوع لك أصل ظهر لك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك وأخيرا أمر الوالي أن يقطعوا راسك فسجدت على الأرض وصليت وأضاء وجهك بفرح وبشاشة علشان فزت بأمجادك على اسمي يسوع طوبك يا شجاع بيا كليلك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك يا بس خير في أكبر معجزات.